سمعت. يقول السائل: إذا عمل الإنسان صفة من صفات أهل البدع وسار عليها وهو لا يعلم أن هذه الصفة من صفاته، فهل يقال عنه أنه خارجي أو معتزلي أو أشعري أو غير ذلك؟ ينبع إذا كان جاهلا ينبع على البدع التي ارتكبها، يلزم بها أن هذا من أعمال أهل البدع، لأن بعض الناس قد يظن أنها بدعة ولا يدري. فإذا كان هناك من هو من علماء السنة وعلماء الحق عرف أنها بدعة يوجه ويرشده إلى الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.